سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. ثم قال ونحن نقول سبحانه سبحانه بلغين ما في السماء طيب ستبقى آية 116 سبحانه بلغ ما في السماوات محبوبه سبحان الذي أسرى بأي الأسرى سبحان الذي أسرى الذي محبوبه وهكذا قس على هذا كل ما جاء من نحو سبحان الله الكريم فألفتها فسبحان الله حين تنصرون وحين تسبحون ألفها محبوبة فسوف سورة الروم هناك وهكذا فكل ما كان من الألفات في دخل سبحانه ألف محبوبة إلا موضع الإسراء هذا الذي حصل فيه خلاف بعض المصححين بألف وبعضها فيه بغير ألف ولكن لا أحد يقرأه بغير ألف وكل يجمعون على قراءته بألف. ثم سدرك خلاف ما نصحه فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقد شهر بعضهم في الحج وشهر بعضهم في الإبادات والعمل عندنا على حوزه حملا على نظائره ولهذا صاحب الآية المحبوب قال والعمل عندنا على حوزه حملا على نظائره مما حبب ولهذا عندكم المصاحف الآن محذوفة لكنك لو رأيت مصحفا فيه قل سبحان ربي أرجع ثابته فلا تنكر ذلك لا تنكر ذلك فقد روي عن بعض كتاب المصاحف أنهم رأوه في هذه المصاحف الأمهات فإذا قال والعمل عندنا على حد موضع الإسراء كذلك قل سبحانه حيها قال جريا على نظائره في كامل القرآن الكريم على نسق واحد. ثم قال وقال مكة وشام قبله خبرا في البيت بعد قال هنا وقال مكة وشام قبله خبرا قوله وقال مكة وشام قبله خبرا أخبر أنه وصل في المصاحف المكة والشام وكما قلنا الشام لها مصحف خاص ومكة لها مصحف خاص. قال بله الخبر الواقع قبل سبحانه في هذه السورة فالضمير في قوله قبله يعود على رفع سبحانه هناك قال قبل سبحانه قل سبحان ربي قال سبحان ربي وكذلك قرأ المكي والشامي قال بلهو النادي وقال الباقون قل وهذا قل شكرا رحمه الله تعالى وقل قال ليلى كيف دار وقل قال ليلى قال سبحان ربي لما نزل بكيف دار قراءة ابن كثير وأهل الشام كيف دار فقرأ قال سبحان ربي وقرأ الباقون قل نافع وابو عمرو وعاصم حمزة كسائي قل سبحان ربي فأيضا معنى ابو كثير وابن عامر قرآن قال سبحان ربي وهكذا كما يقول معنى قول الشاطبي في حرزه وقل قال كيف دار كيف دار فالدار ابو كثير والكافر ابن عامر فأيضا قرأ هذا اللفظ قال وباقي قل الله جميعا قال قل سبحان ربي لفظ اللي قبله سبحان وقيد قاب المختلف بقوله بقبر سبحانه نظم ببان نظم دقيق فيه جدا قال بعد قال هنا وقلهم بعد قال هنا وقال مكن فالنفذ الذي قبل قال هو هذا قال سبحان ربي قال سبحان ربي تخرج عنه قوله قال لقد علمت ما انزل هذا قال لقد علمت صلى الله عليه وسلم انه لما يقول الله رحمه الله تعالى وقال لك شان قبله خبرا يقصد امره سبحانه وقع قبله قال هذا